طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني بالنسبة للحديث والإشكال الذي جاء به الأخ الرشيد ولم يراجع النصوص ويجمعها، وإنما تبع قول الشيخ ناصر لما قال، وهذه أكبر مشكلة دائما في هذه المسائل العلمية، يعني معروف دائما أبدا أن في المسائل العلمية التي أو الأحاديث التي تخالف الأصل يجب ابتداء أن ننظر إلى مجموع النصوص، ومن خلالها نستطيع أن نوجه النص النبوي أو كلام الصحابي على الوجه الصحيح، حتى لا يكون تعارض بين النصوص. فمرينا من المرة الماضية وبينا عن الأسود، قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج. كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، واضح؟ قال ثم يرجع إلى فراشه، فإذا كان المؤذن وثب فكان فإن كانت له حاجة قال. وعن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام، فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فصلى، فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فيما سبق أن قلنا، قالت أخبر أن عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم. يعني هذا دليل على أن في الأولى مطلقة والآن أصبحت رمضان هذه. وعنها قالت ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل بعد ما يقول الله أكبر في قطع فوق الأخت. وعن زيد بن خالد جهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاته فصلى ركعتين خفيفتين. الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة ابن كعب بن الأسلمي قال كنت أبيت عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكنت أسمعه إذا قام من الليل قال سبحان رب العالمين ثم يقول سبحان الله بحمده. وقال عبد الله بن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يثبت حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله، فلما صلى صلاة العشاء وهي العتمة اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم استيقظ فنظر إلى الأفق. وعليكم السلام وبركاته. هذا في السفر كذلك. هذه الأحاديث وهذه حياة النبي التي كان يعيش عليها. عندنا حديث آخر يساعد على حسن فهم النص، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه حين قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد صلى بهم ما صلى بهم من الليل لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقلت يا رسول الله، يعني يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، إيش معنى هذا؟ حجر رشيد يعني لم يصلي بهم كل الليل. ما شاء الله، يعني سماها ليلة وهو من وقت القيام بعد نصف الليل إلى ذلك، سمى ذلك ليلة. واضح؟ يعني تسمية وقت القيام بليلة كلام معروف عند السلف، لا يلزم منه أنه بدأ من بعد صلاة العشاء، لا يلزم منها أنه بعد كان يعني صلاة العشاء. إذن عندنا هذا النص بين يدينا كذلك. لماذا قال له لم أرك صليت مثلها صحابي؟ شكملت أنا كلامي، أتممت كلامي. قلت يطلق على ليلة من وقت القيام إلى أن ينصرف المصلي. أنا هذا هو قلت حدث حديث خباب بن أرد، قلت عليه ولا متكلمت عنه ولا متكلمت؟ نعم شيخ، ما تكلمت عنه في البداية، أدرت علي وأدرت على. لا قلت لك أنت قلت، وقلت لحد الآن أشرت إلى النص وتوجيه إلى حد الآن ما زال، قلت هذا النص يجب أن يحمل على هذه النصوص، ولحد الآن وأنا في مجال منتصف الليل وما بعد ما زال ما أتممت. قال أبي ذر، عن أبي ذر يقول سمعت أبا ذر يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، تقريبا هذا ما عندنا. الآن نعود إلى حديث عبد الله عن خباب بن أرد رضي الله عنه، عن عبد الله بن خباب بن أرد رضي الله عن أبيه قال وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر، حتى كان مع الفجر. وهذا لفظ من ألفاظ الحديث، قال أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر. عن عبد الله بن خباب الأرت عن أبيه وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام الليلة كلها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صلاها حتى كان مع الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاء خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. قال أجل، إنها صلاة رغب ورهب. إيش معنى هذا؟ صلاة خاصة. ليس قيام الليل. نعم. ليس قيام الليل، وإنما هي صلاة خاصة. أنا عندي حتى ولو كانت صلاة خاصة، هي صلاة خاصة رغب ورهب، لكن لا تخرج عن الأصل الذي كان يعيش عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. لأن عندنا مرينا بصلاة وهي قولها رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهذه المشكلة تعكم أني ذكرت النص خصيصا لعلكم تفهمون وتوجهون بأنفسكم من النصوص. يلا شكون بعد ما قرينا هذه المجموعة يوجه، يلا شكون يفهم. ذكرت مجموعة من النصوص، كل نص قصدت فيه ذكر. نعم إيه، كيفاش نجمع الآن حتى الفجر؟ لا بدي حتى الفجر. في البداية تقول أنا بنشوف الليل، إذا قلنا أنه قام الليل كله باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قيامه يبدأ من جوف الليل. ها معروف هذا جوف الليل، لكن إيش النص الثاني؟ خلينا نفهم هذا الفهم. ما رأيتك صليتها من قبل. عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو مجموع النصوص. ذكرت أحاديث عائشة كيف كان يصلي ثم لما يبقى من الصلاة ما يبقى يرجع إلى فراشه، فإن كانت له حاجة إلى أهله اغتسل قضى حاجته، فإذا أذن مثلا اغتسل، وهي قالت أي قالت أي عنها ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتتبعون حياته الخاصة في قيامه، فكان يمشي نحو قيام داود وينام سدسا. إذن فإذا به هذه الليلة، واضح الحين لما ننظر إلى النصوص بهذا المنظار الآن في حديث عائشة التي تذكر حياته وقيامه، كان إذا صلى من الليل قام من جوف الليل فصلى ثم رجع إلى فراشه فاضطجع، فإن كانت له حاجة الأهل قضاها وإلا نام حتى يسمعه ماذا يشخر. وقال ابن عباس نمت؟ قال تنام عينيه ولا ينام قلب. هذا الهدي الصحابي لما رآه قالوا رأيتك هذه الليلة قمت قياما على غير معتاد، قمت هذه الليلة إلى الصبح وانت جالس. قال هذه القيام وهذه الصلاة اليوم هي صلاة خاصة، صلاة رغب ورهب. إذن فجعلها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح فهي على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، إنما أرقد وأقوم وأصل أنام وأصلي. ثم هذا الهدي الشامل كله يجعلنا لا بد من حمل هذا النص مع ما ذكرنا من حديث أبي ذر لو نفلتنا ليلتنا بقية ليلتنا هذه، وسمى من وقت القيام إلى الصبح ليلة، وإطلاق البعض بل وإطلاق الكلي، وأورادت ماذا الجزء هذه وراء قضية سوى الحاجة ما في شيء، ولا يخرج حديث عن الأصل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى ليلة كلها، يعني من وقت القيام. ثم لو كان الأمر اللي هو مثل هذا، وأنا أقول يعني من حيث تتبع الأمور والسير على النهج النبوي الصحيح الصريح، لو كان أمر مثل هذا أيرويه راو واحد توفر دواعي نقل هذا النص بالتواتر بالكثرة موجود ولا موجود؟ موجود، ومع ذلك ما رمقه إلا واحد فقط، لأنه لو قام بعد صلاة العشاء وهذا الصحابي مع الصحابة تقول ليش شيء واحد آخر، هذا ما كانش قال في بيته، لأن الذي في بيته قال ما صلى ليلة قط إلى الصبح. ابن عباس دخل إلى بيته وهذا ما فيش أنه كان داخل البيت، قال لا أرمقا ماشي على الأصل اللي هو تتبع حياة النبي ماذا خاصة في حد ذلك، لأن شبيه في حديث زيد بن خالد الجهني لأرمقن حديث في حديث ذكرناه تو ربيعة الأسلمي لأرمقن. إذن حمل هذا النص موافق للنصوص الأخرى هو المطلوب شرعا، وأما حمله على ليلة كاملة من بعد صلاة العشاء فذاك على خلاف هديه، وقد صرح هو به بنفسه، بل قال لسلمان الفارسي صدق سلمان. إذن على هذا الأساس يجب حمل النصوص بهذه الصورة، والله أعلم. هذه شبيهة بواقعة أخرى وقعت وقد رواها أبو ذر رضي الله عنه، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟ تركع بها وتسجد بها. قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. قال حتى أصبح. هذه صلاة دائما تكون مثل هذه الصلوات لها ماذا؟ شيء خاص معناتها. عندما أخذه بعدما قام الليل وبدأ يصلي مشى مع القرآن ومع الدعاء قال حتى أصبح. إذن فمن خلال هذه النصوص يتبين أن الأمر يجب توجيهه بهذا التوجيه. والله أعلم. ما عنديش غير هذا الذي فيه، وهذا الذي دائما أقوله، يجب في مثل هذه المسائل جمع النصوص وإخراجها على وتيرة واحدة، إلا إذا جاء نص بخلاف ذلك وجب قبوله وإخراجه ماذا؟ عن الأصل ويصبح أصل بذاته. هذا معروف من منهجنا السلفي الصحيح. لما يكون النص على خلاف المعتاد ويكون على خلاف مجموعة من النصوص ويصح وجب قبوله. ومعلوم أن قدرنا حديث العراية اللي هو على خلاف الأصل، وقبلنا على خلاف بيع المزابنة، وقبلنا ردها وصاع من تمر في التصرية الذي على خلاف الأصل، وهو أن المعاوضات تكون بالمثليات إلى غير ذلك مما قد قلناه من قبل. واضح؟ فإذا لما يصبح فيه يعني وجه لجمع النصوص النبوية وتوجيهها توجيه سليم وجب جمعها. عندما يتعذر في ذاك الوقت يصبح لزاما علينا قبول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم رد أي حديث من الأحاديث، ولا نرد الحديث بمجموعة من الأحاديث. هذا منهج الفقهاء الذين يجعلون النص إذا خالف مجموعة من النصوص يحكم عليه بالشذوذ، مثل الشيخ محمد صالح بن عثيمين، ولم يسبق لحكمه بالشذوذ لأن جعل الشاذ هو مخالفة حديث لمجموعة من النصوص الأخرى وجعله من قبيل الضعيف، وهذا لم يسبق إليه. ولهذا الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله تبارك وتعالى حيا وميتا رد على من حكم على أحاديث الذهب المحلق بالشذوذ، رد عليهم قال هذا حكم خاطئ، الحديث ليس شاذ، لأن من شروط الشذوذ عند أهل الحديث اتحاد ما المخرج، وهنا لم يتحد المخرج، فحكمه على هذا وجعل هذا من قبيل الشاذ خطأ منه. ولو أني كنت أظن أنا في هذا الأمر أنه عندما يحكم على الحديث بالشذوذ حكمت عليه بالشذوذ الفقهي، لكن بعد مراجعتي مع الأهل قلت لا مش ذلك، ومن هذا كنت راجع في القضية، رجعت مع أهل قلت لا هو يعرف الشذوذ تعريفا خاطئا، إما أن مخالفة إذا اتحد المخرج، ويعرفه كذلك إذا خالف الحديث مجموعة من الحديث ويحكم عليه ماذا؟ بضعف، والأمر ليس كذلك. فنحن نقول هذا الشذوذ الذي يحكم عليه هؤلاء الناس إما بهذا الكيفية أنت على الشيخ مصالح عثيم ومن شار على شاكلته، مش عارف الشيخ عبد العباس يرى نفس الرأي أو لا، يرى أنه شاذ يعني وقال شاذ، فلا أدري هل هو الشذوذ الحديثي ولا الشذوذ الفقهي. ورأينا أن هذا النوع من رد النصوص هذا غير سليم جدا جدا، لكن إذا كان فيه سبيلا لجمع النصوص ووجود مخرجا حتى تكون مؤتلفة النصوص مع بعضها بعض وجب السير والمسير إليها. نعم تقريبا هذا ما في الجعبة. وجدت هذا اللي من هذا وأنا نقرأ لي من هذا كذلك في هذا الباب، هذا وجدت نص عجيب يعني فيها عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحابه أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى، فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه. ثلاثة كل واحد يصلي لوحده، هم مش مؤتمين بعضهم بعض، كل بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. قال دعوت لأمتي لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه. لماذا؟ هذه كل كلمة تتقال أنا نعطيها ما تمرش عندي أكدك. بس ما تمرش بقى، لازم يكون عندها ما عندها عندها وزن، كل كلمة تقال في النص لها وزن. لأنهم لم يفعل هذا أحد، لو قام لو فعل هذا الفعل فعلته أنت رسول الله وجدنا نحن عليه، لأن ما رأيناك فعلته. ولهذا سلمان وجد على من؟ على أبي الدرداء لما أراد أن قم الليل كله وجد عنه، قال نعم نعم، قال الآن قم، لأن لهم هدي يعيشون به، معرفة بهديه صلى الله عليه وسلم يرجعون إليه. قال لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه، لكنك أنت من؟ أسوتنا يا رسول الله، فلما فعلت هذا؟ قال دعوت لأمتي. قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير من الناس طلعة تركوا الصلاة. فقلت فقمنا فقط حتى تربط بركم بعد الشاهد تكتب. قال فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه، يعني قام يصلي مع النبي قيام الليل، لكن هذه الحالة ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليه. فقلت بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن، قال أنت تقرأ بآية واحدة ومعك القرآن، لو فعل هذا، هذه العبارة هذه، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه، هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كيف حالهم؟ حارسون على متابعة الهدي النبوي. قال لو فعل غيرك هذا، وعليكم السلام بركاته، لو وجدنا عليه، يعني أخذنا على يده مثل ما فعل سلمان مع من؟ مع أبي الدرداء. فلما قام قياما على خلاف ما اعتاده وعلمه من حال النبي قالوا نم نم نم، ثم قلقوا. قال نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أقره على هذا الفعل الذي إذا لم يفعله معناتها يجب أن يجد عليه، كأن الصحابة يردون من حياة الحياة الصحابة بعضهم بعض إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال دعوت لأمتي. قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه، أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. دعاء شيخ. أعيد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع أنت يا والرشيدة ينتبه. أنا نسمع شيخ. شيخ قلت لك الصلاة معناتها الدعاء. لا لا لا لا. كان هذا قصدي. لا لا خطأ. يرب العالمين يركع بها يسجد بها وتقول لي الدعاء صلاة الدعاء. شيخ شيخ لا من قوله تركوا الصلاة. ها؟ من قوله تركوا الصلاة. يعني كون الله استجاب له وخلاص لا يحتاجون. انتبه أنا خلص من هذه وهذه. هذا كوع قصدي. فهمت شيخ في قوله أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. ما مش هذا كلامه غير هذا. وش حبيت تقول رشيد؟ هذا هو شيخ، تركوا الصلاة معناته تركوا الدعاء، معناته قد استجاب الله. ما عنده حتى دخل. كيف صار الصحابة يتركون الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام؟ ما عندك هذا دخل خويا رشيد. نعود نقرأ الحديث. انتبه يقحم ودين والديك. أقول لكم النصوص النبوية. القارئ أنا أحب كما قدر أن أسمعه من غيري. يكون واحد يقرأ في النص نتمعن. وأحياناً كي نحب نركز فيه زيادة نحب أنا نقرأ. لأن عندي قراءتي نقرأ قراءة بتوأدة. قراءة إنسان كيف؟ مبتدي مش علام. أعيد الكلام من أوله، الحديث من أوله. شوفوا الآن مريت بالحديث اللي مريت به من قبل، وأظن أنكم أنتم قوم. قال صلى رسول الله ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ويقرأ وقائم بها. نعم ليش نفسي جديد؟ يأتي بشيء جديد؟ لا أنا ماشي يسأل يعني في الركوع يقرأ بها. إيه أنت يعني حبيت تروح تبين تبين في إنه راح كرك فاهم؟ لا أنا أسأل فيك شيخ أنا كلام عطيني. أنا راح نعود نقرأك وش قال هو ده؟ أنا لست هو. أنا الناقل مسكين. أنا العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف وسأظل ضعيفا ما دمت حيا. في حاجة على الدوام إلى الغني ولا حركة ولا فهم ولا كذا إلا به سبحانه عز وجل. عن أبي ذر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ هو نفس الحديث قارين نحن تو بطول يعني هو نفسه. عن أبي ذر قال يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم تخلف أصحابه له يصلون. فلما رأى قيامهم وتخلفوا انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى. فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه أومأ إلي بشماله فقام عن شماله. فقمنا ثلاثتنا يصلي كل رجل منا بنفسه. هذا على غير معتاد، دائما الصحابة يجيب يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحالة حط واحد على اليمين وحط واحد على الشمال وجعل كل واحد منهم ماذا يفعله؟ يصلي بصلاة نفسه مش بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يصلي لنفسه، ما يصليش بالله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. فقام بآية، الرسول على خلاف ذلك قام بآية يرددها حتى صلى الغداة. بعد أن أصبحنا أمأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة. فقال ابن مسعود بيده لا أسأل عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله قمت بآية من القرآن ومعك القرآن. قمت بآية ومعك القرآن تحفظ كتاب الله عز وجل. لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه، لأنه على خلاف ما اعتدناه عنك، وهو أن لا تقرأ بآية واحدا في كل المواضع. قال دعوت لأمتي. قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير من الناس طلعة تركوا الصلاة. وش الدعاء؟ إيش محل الدعاء؟ رديت النصوص بعضها بعض حكي تقول لي أنا. هذا على خلاف المعتاد. وهذا النص هذا اللي بين أيدينا لو رددناه إلى نصوص أخرى هو موافق لها ليس مخالف لها. هذه مشكلتك أنت. حديث معك حديث كثير. حديث أبي هريرة حديث كثير. حديث عبد الله بن مسعود حديث واحد. قال ألا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت قال معنقا قريبا من قذفة بحجر. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. هذا نكر العبادة تركوا الأعمال قاموا تركوا لنكر العبادة. فنادى أن يرجع فرجع. وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه اللفظة قاسمة الظهر لها أهل الإرجاء اللي يسمون إحنا أهل الإرجاء ها للخوارج يعني. هذه قاسمة الظهر للخوارج. أنا كنت من قبل ما عنديش هذا اللفظ النبوي لكن كان عندي هذا المعنى استفدت من النص وتكلمت مع الطلبة بصراحة أثناء كلامي عن هذا الحديث. قلت لهم لما قال أفلا أبشر الناس لأبي هريرة ها قال بشرهم عطاهن عليه قال من لقيه يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادق في قلبه فبشره بالجنة. فأبو هريرة أخذ النعلين وخرج يده. والعجب حديث عن عدة من الصحابة يتخنا في الحديث فدوحني وحيرني. ومن المستحيل أن تكون حديث واحد لأنه وقائع مختلفة كل مرة في موطن. حديث معاذ كان حمار حديث أبي هريرة كان خارج المسجد. مستحيل تكون حديث واحد مستحيل. مستحيل. الحديث الأول عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. قال فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجع بنا إلى رسول الله. قال عمر يا رسول الله إذن يتكل الناس. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أنا لما كانت هذه النصوص بدون هذه الكلمة قلت دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها من معنى الاتكال قال بشروا وهو عالم بهذا الاتكال قبل أن أجد هذه اللفظة تاع اليوم. طلب اللي كانوا يحضروا عندي في المحاضرات في الجامعة قلت هذا الكلام قلت حتى عندكم تذكروا هذا المتروش. قلت مع هذا المعنى اللي في طياته من اتكال الناس قال بشر. فلما رجع عمر قالوا إذن يتكلوا. آية قالوا ما ليش معناتها الآن مستحيل أن هذا المعنى لا يكون في طيات النص. مستحيل يعني من أنكر هذا يقولوا أنت بعيد على فهم النص، بعيد بعد شاسع عن فهم النصوص. الحديث الثاني كذلك في هذا المعنى، قال عن من؟ أي عن أبي ذر، عن أبي ذر يقول قام النبي. هذا الحديث اللي قرأناه قبيلي، فهمت الحديث اللي قرأناه من قبل، هذا نفسه فيه نفس طيات المعنى. عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نادي في الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فخرج فلقيه عمر في الطريق فقال أين تريد؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. قال ارجع. فأتيت فأبيت، أنا أبيت لأن الرسول قال معي بشر. قال فلا هزني لهزة في صدري ألمها، يعني الألم بتاعها وجدت. فرجعت ولم أجد بدا دبزة. إيه غير ثم كان هالو كان سمع رب منا كان يوصل لنا تهنينا من المشكلة هذه. بس هذا في كل قصة يكون فيها عمر. هذه الإشكالية الآن أن وقايع متعددة ونفس عمر. كانوا مجتمعين في نفس المجلس؟ لا لا مستحيل، لأن قصة أبو هريرة لأن النبي ذهب يبحث عن أبي هريرة وهو لوحده. هذه كان النبي حديث أبي ذر كان النبي يصلي ماذا؟ بليل. ما هي مستحيل تكون موطن واحد، مستحيل. ويأبى الله سبحانه وتعالى أن كل مرة ولو أن المعنى صحيح نحن نؤمن به، ولو أن عمر قال يتكلوا لكن وصلنا هذا الخبر كله مع يتكلوا وصلنا، يعني لأنه ماذا؟ من الدين الذي أمر الله به أن يحفظ، وإلا لو نسخ، لو كان الأمر ليس كذلك لنسخت. ولا اشترطوا شروط لابد من الأمانة. إيش قال ذاك الرجل المسكين؟ لا يتصور. إيش قال الرجل المسكين هذاك؟ زيد بحكي لهم طال الحسن المسكين وش رأي يقول؟ الذي وصى أولاده. نعم؟ الذي وصى أولاده قد لا لا قال وأقرأ كلمة لا إله إلا الله وشرح العلماء لهم وشروط لا إله الله وأقرأ حديث الشفاعة أجل الأمر ليس كذلك. قال تختنى أرسل رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب أقرأ شاهد بس. إيه أولادي هذه هي السنة، السنة سنة عليكم بهدي النبي يلزموا النصوص النبوية فإنها الدين كامل مع القرآن، لأنه هو المبين لكلام الله سبحانه عز وجل فهما وعلما وعملا ومنهجا. ولما صحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخذوا عنه هذه الأمور ما وجدت مثل هذه الإشكاليات وهذه الخلافات التي نراها الآن، وهذه الفرق كانت بين من؟ بين الصحابة ما كان. لكن لما أصبحت الأصول تتأصل والقواعد تقعد والخوارج تخرج والمرجئة يؤخرون، إذن أصبحت الأمور كل واحد يتكلم بما شاء ويقول بما شاء، ولا سبيل لأحد إلا أن يقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرأ يا بني. قال أيضا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالآلهة الباطلة إذ حدها القصد، فتسمى بذلك من غير استحقاق لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة. الكلام مش كون مرتبط يا أخي. قال أيضا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين من إنزال الكتب وإرسال الرسل، وأنها نافية جميع المقصودات المسمات بالآلهة الباطلة، إذ حدها القصد فتسمى بذلك من غير استحقاق، لأنها مخلوقة مربوبة مقهورة، والواحد في القصد هو الواحد في الخلق، وإن تكلم الناس في معناها وعملها معناها وعملها لا لا لا بد ولا بد ولا بد ولا بد دور من بد حتى ما قاسمع حتى رجع حتى ندق قاسمع، وأن ألفاظها مجردة من غير معرفة لا يفيد شيئا. لكن نظرت في حديث الشفاعة الكبرى عند قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وإخراجه العصاة من أمته بإذن ربه، حتى قال إذن لي في من قال لا إله إلا الله، هذا مشكل علي جدا وقاصر فهمي عن معرفته. إذا كان كلمة التوحيد هي الغاية وتقييدها بالمعرفة مع العمل، وإخراجه صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأنت جزاك الله خيرا بين لي معنى هذا الكلام لا أضل ولا أضل، وأخبرك أني غافل عن الفهم. قالوا أن رجل مسكين ضعت، قال نجي نقرأ شروح أنت العلماء عليك بدأوا يشترطوا لها الفهم، يشترطوا لها كذا والماء حبة وما تعرف ويش، وهذا يقولوا لا بد من العالم ولا بد، كي جيت الحديث الشفاعة جبت ناس ولو ما عندهم وخرجهم ربي من النار، دو كيف جينا رايح ندرسي أجد إشياء ماذا سأفعل؟ أشكل علي، كان مشكل علي ولا واش؟ نعم مشكل علي جدا جدا ايه مشكلة حتى وصل لجدودي يعني. رسالة الشيخ محمد بن فهد حسن يسأل هذا الحسن هذا طالب علم يسأل في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه رسائل الشيخ محمد الوهاب مجموعة رسائل الشيخ محمد الوهاب. شوف هذا نفسه الذي سأل عن الربوبية هذا نفسه، ليش قلت وأنا جيني بالشاهد فقط في نفس السؤال في الأول على الربوبية والثاني على كلمة لا إله إلا الله، فسبحان الله جمعت بين أمرين عظيمين. علاش قلت لك أنا بالنسبة إلي لما كنت نتحدث على حديث أبي هريرة وحديث معاذ بن جبل، في حديث أبو هريرة قال بشر من قال لا إله إلا الله، قال أفبشر أعطاه النعلين وخرج يبشر، معنتها الاتكال كين ضمني في النص، ومع ذلك النبي أمر بماذا؟ بأن يبشر، وما إيش وقعت مرة واحدة. أبي ذر جابر عبد الله بن مسعود أبو هريرة أبو موسى مش، وكل مرة النبي يرسل ما عام فيها. أما حديث أبي ذر بالنسبة لي أنا ما كنت شرحته من قبل، فوجدته صراحة من لفظه صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة. لا كلمة جميلة جدا، قال أجبت في حديث أبي ذر، قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة. هي ماذا؟ عماد الدين. قال أفلا أبشر الناس؟ قال بلى بشر. هذاك الفهم اللي كنت فهمته سابقا أنا وقلت فيه دلالة عجل لا جواز مع هذا المعنى فيه صراحة وجدته، وهذا من فضل الله علي وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يشكرون شيخ هذا الحديث ولا يقرون. الآن شيخ ما فيش أن ترك الصلاة ليس مخرج من الملة، احنا خرجناهم من النار وش يبقى بعد؟ لا من النبي صلى الله عليه وسلم قال احنا خرجناهم من النار وبيكفروا كافي، فيه دلالة على عدم ذكر ترك الصلاة هذا الحديث. صراحة مش هذا الحديث صراحة فيه صراحة، أنا اللي يعني أسعدني في هذا النص هو أني وجدت نفسي أني قد أحسنت فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يعني سرني كثيرا. يعني هذا المعنى لو ترى قلت فيه دلالة مع أن معنى الاتكال موجود قالوا بشر. وهنا صراحة أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير من الناس طلعة تركوا الصلاة. قال أفلا أبشر الناس؟ قال بلى. فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر. فقال عمر وكان جالس في المجلس فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة. فناداه ارجع فرجع وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. هذه النبوي سبحانه عن جابر بن عبد الله ذكرناه. هو الإشكالية كلها كما ذكرت من قبل أنا فيما سبق الإشكالية كلها في تأصيل من حقق التوحيد دخل الجنة. وهم عندهم تحقيق التوحيد واش شيء واحد وحنا عندنا تحقيق التوحيد ماذا مراتب. الناس متفاوتون فيه. أدنى تحقيق التوحيد أدنى مراتب تحقيق التوحيد أقلها وهو اللازم والواجب والركن كما حبيت أقول على حسب اصطلاحاتكم أنتم كل واحد يقرأ كلمة. أن لا تصرف شيئا من العبادة التي هي حق لله لغيره. شيخ لا ينكر أي شيء هذا مزيد ها ينكر ينكر يقدر يقف إذا شك في صحة الحديث. نعم خلاص إذا ما تقولش أن لا ينكر خلي كلام زيادة هذه ما نحتاجه هذا ما نحتاجه ما دام لم يصرف شيء من العبادة اللي يعقله وش ما راش راح ينكر زيادة هذه عندي كما هذا جعلوها الكفر بالطاغوت. لا ببعض الأحيان يقول لك لا إله إلا الله لابد من تحقيقها الكفر مال بالطاغوت وجعلوا ذلك ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. ضمنيا من آمن بالله وعلم أن هذا حق لله لا أتكلم على الناس مساكين الذين جعلوا لهم الشرك هو التوحيد هذا ما الله لا يلامون ولا أتكلم عنهم الحين وحنا نتكلم عن قضية شحال من حديث قال له بشر شحال نعم إيش قلت لك وش اعتراضك عليا في هذا لا لا لا لا وش اعتراضك حبيبي احنا رانا في كلام ضيقتنا قلنا وحديث معاذ انا حبيت ان معنى يتكل موجود ولا لا معاذ اخبر به ام لا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم انا نقول معاذ اخبر به يقول النبي تتفهم النبي غير من معاذ ولا فهم اكثر من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والذي امره النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اسال الله سلامته والعافيه قال فأخبر بها معاذ تأثما ليش تأثما لأن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه عايش النبي وسمع ما فعل النبي يا أبو هريرة أخبر يا جابر أخبر يا أبا ذر أخبر يا وفد عبد القيس أخبروا أبشروا ففهم من ذلك أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما من أجل عند أن يتكل الناس فقط. فهذا اللي من خلال النصوص كما نقول إحنا لازم في كين فهم يجب أن نفهمه معاذ بن جبل. فهمت النصوص يا أخانا؟ فهمت الحاج؟ واضح الحين. إذن فمعاذ لما من خلال النصوص بمجموعة بشر بشر بشر علم معاذ ولو أنه لم يسمع من الآخرين أنا أعرف قلت لك النصوص هذه في طياتها المعاني لكن لا يفهمها كل الناس إلا من رحم ربي. لما أخبر النبي معاذ لو كان الأمر لا يحتاج إلى إخبار يخبر النبي؟ لا يخبره لا يخبره هو بمجرد ما أخبره علم أنه يجوز الإخبار وإلا ما كان معاذ ليخبر بسر. شوف ابن عباس لما كانت قضية سر رسول الله سألته أمه عنه قال ما كنت لأفشي مال سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أنس بن مالك أنس بن مالك فهمت لا كيفاش الأمور تمشي. إذن فالآن هذه النصوص النبوية تعطي هذا المعنى. قلت فلما وجدت هذا النص النبوي الله أكبر، يعني هذا الاستدلال اللي كنت نستدل به من خلال النص وهو أمره مع الاتكال أمر بالبشارة، معنتها أدنى، نعود نرجع أدنى مراتب تحقيق التوحيد أن لا يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره. اللي يجي في المرتبة الثانية بعده هذا الأدنى، هذا تحقيق التوحيد، هذا الأدنى له فائدتان. المرتبة الأولى هي أدنى تحقيق توحيد، وهو أن لا يصرف شيئا من العبادة التي هي حق لله لغيره. الشق الأول تنجيه من الخلود في النار. إذا قد حرم على الماء، إيه هذيك حرم معنى ماذا؟ جاءت النصوص الأخرى، جاء نص أبي هريرة، شيخ نص أبي هريرة حديث البطاقة. أنا جاي البطاقة مزاج شيخ الفوق، لازم نكتب التي هي حق لله، لازم عادنا تكون عبادة هي ليس حق. إحنا لازم نكتب ونقول لأنها بشوفهم الناس وش هي العبادات هي حق لله. شيخ لو كان نمحيوها ما نكتبوهاش العبارة صحيحة ولا لا؟ السعودية دخلونا للنار. أنا في الجزائر خلاص خايفين، ما تم الحين هي لازم تخاف. هم تابعين السعودية الجزائر. الله يسعدك. الناس راهم كل تابعين السعودية. حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. اكتب اكتب اكتب. الله أكبر. نعم للا ألقاكم بعد يومها. قال مولى عز وجل إيش قال مولى عز وجل؟ إيش قال مولى عز وجل؟ بعدما سمعتم هذه الكلمة التي تهز الكيان ويلهيكم الأمل. هذا إيش الآية؟ دعهم يخوضوا ها؟ دعهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدون. دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى ويلهيهم الأمل حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هكذا نحن من حين حين نشاوشي الحاجة. أسأل الله أن يلطف بنا حتى هذا المكان تجاوز عنه. استغفر الله ونتوب إليه. استغفر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. الله أكبر. الله أكبر. نفعته يوما من الدهر عدم الخلود. الله أكبر. يصيبه قبل ذلك ما أصابه. أنا قلنا هنا واجب تنجيه من الخلود. معنى تفينيه مطف ماذا؟ ينجو لا يخلد. لا يخلد. صاحب البطاقة دخل الجنة مباشرة لأنه حقق أدنى التوحيد. لأن صاحب البطاقة قال له إيش قال له؟ هل لك حسنة؟ قال ما عندي حسنة. 99 سجل تاع المعاصي بدون أعمال. لكن ليش أنا أقول هذه الأمور قضايا التوحيد هي قضايا بين الله وبين العباد. إياك ثم إياك تتدخل فيها. وهذا قلت القضايا اللي هي بين الله وبين العباد. إيش قال لك الرجل؟ ما والله أن يغفر الله لك. من هذا الذي يتألى عليك؟ من الذي يحكم بحكمه على الناس ويدخل يحب يدخل الناس للنار ويغفر الله وما يغفر الله ولا خلوا علموا الناس أن لا يصرفوا ديروا قول رشيد ما ليش فعلوا لا تعطينا من حياتنا أعطينا الطبور لله ها بزيت لله نقول العبادة لله مكتوبة لله لازم نحكم كل ها أن لا يصرف شيئا من العبادة لغير لغير الله ليش لغيره الضمير ما يعود ما تجمع هذه شبيهة بماذا شبيهة بكلمة لا إله إلا الله شرحت الخوفي شكونهم لا معبودة بحق احنا عندي لا معبودة إلا الله علاش نقول هذا من باب تحقيق فقط يا أيها الذين آمنوا آمنوا يمكن كفر قال آمنوا فهذه الكلمة من باب زيادة شرح ومعنى ومبنى فقط أي يعني زيادة شرح فقط مش فقط أنا كأننا فيه عبادة تصرف لماذا؟ لأن التي هي حق لله لغيره معنتها كي الناس صرفوا العبادة لحق لله لغيره وظنوها أنها ماد كما قال المعلمين إنكم وما تعبدون سماها ماذا؟ سماها عبادة ماذا؟ مفهومه هما لكم دينكم وليادي بارك الله فيك شفت علاش هذه كلمة فقط خويا رشيد من هذا القبيل فقط مش من بيت ولو قلنا كما قلت ما عندش شكاية ما عندش شكاية أنا لكن هذه الكلمة زيادة إيضاح وزيادة توضيح نحيو أي إشكالية أي جالس معنا ولا واحد يسمع كلامنا في الآن هذا الشريط يسمع ويقول لك كيفاش ما قالش حق لله لا نقولها العبادة هي عبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت حق لله إذن هذا الأول هذا وش قال من ذا الذي يتألى عليه لما دخل على كعب بن عجرة قالوا النبي أبشر يا كعب قالت أمه بالجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله واللي قالوا أبشر شكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذه المتألية على الله دخل في الناس بالجنة شكون هي رب ولا من قال يا رسول الله أمي رسول الله ونتوبه بعد أن بعاد الحين هذه الدنيا والعيش مع النساء والدنيا مشاكلها كثيرة تنشيك في هذه الأمور يا أمغض الشك والجيك فاش قال النبي لعل كعبا ايش قال ما لا يعني يا ورحمة الله نرجع ومنع ما لا يغني ايه فهذا غني لها سيدي لي واش قلت ما تقولش دراي يداروها ولا بديت اللفة أقابل عمر وده واضح قال لعل كعبا وين احنا من هذه الناس لأنكم وما تعبدون من دون الله واضح الحين رانا في مع هذا الأول الثاني هذا الإنسان هل لك حسنة قالوا ما لي حسنة ما عندي واد وعنده كم 99 سجل تاع سيئات ما تلفصل كل سجل معناتها عنده الحسنة الوحيدة اللي عنده هي كلمة لا إله إلا الله وعدم صرف العبادة لله عنده التوحيد يعني هو يتكلم على ماذا قال له هل لك حسنة أي من أعمال قال لي ما لي حسنة قال مولا عز وجل لك عندي حسنة فجاء ببطاقة صغيرة قال في نفسه ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلة وش رايح تديها فلما وضعها رجحت وطارت 99 سجل مد البصر ايش قال النص رجحت البطاقة ورجحت السجلة طاشت البطاقة رجحت 99 سجل إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله عند هذاك الراجل وزنت والناس كل عندهم لا إله إلا الله، هؤلاء عندهم لا، قال أبو هريرة نفعتهم ماذا من الدهر، عندهم لا إله إلا الله، لكن ما عندهاش الوزن اللي عند هذاك الرجل. ولهذا قلنا هذه الأمور بين الله وبين من ربي، قلت لمية نفس هكذا عندما كان صادق ودار هكذا وراح يمشي البيت هذا وصفته المنية وهو ذيك الحالة، ما وجد نسيم نفعل إلا أن ناء بصدره نحو القلب. ف ملكة الرحمة تغنوا لذا قال لهم لم يفعل خيرا كانت، والآخر قال لهم جاء تائبا، قالوا الأعمال ما جابوا له عمل، توبة عمل وشو قلبي وحنا لكن توبة تمحو خطايا ربي، وقال له حسابات ما دخلني خلاص لا تتفلسف، لا تتفلسف أنا، خلي النص كما راه واسكت تعبان بيه راح يتفلسف هذا. لو كان اسمع، لو كان هذه التوبة تمحو ما كان بين ملكة الرحمة وبين خصومة، ولا يرسل الله عز وجل من فوق سبع سماوات ملك ليحكم بينهم بصورة بشر. خلي الحديث كما راه، دع فلسفتك يا جماعة. هذا المراد أحيانا. قال إمام أحد مات أمروها كما جاء. لو كان تدخل أنت ثم راح تقول عليها ما لا هذه تتحاسب بيناتهم، هاو جاء تائب، الأخرين قالوا جاء تائبا. عاد غاش قال ما أكثر العذاب إيش قال؟ لم يعمل خيرا قدر الله. قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. خيرا قط؟ كما نقول نجدوه احنا من عمل الجوارح. لأن العمل تو جات ونتم ما نقول ما تمشي شيء. فأرسل الله ملك، احنا عندنا الآن كنت كلمة مع التوبة نتكلم بهذه الصورة، كيش هذا الحديث نديره نمرهم شيخنا حبيتهم، فما قدرش نقيسوا هذا الحديث على حديث البطاقة وغيره شيخ، لأن حديث البطاقة كان فيه سيئات وضعت في الميزان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال توبة تجب ما قبلها، يعني تجب كل سيئات التي كانت قبل التوبة. تقول الآن احنا عندنا تايب ولا مازال ما تابش؟ الله أعلم. اللي عندنا شيء أنه سار، مع أن الخطوات دارها نحو السير ولا ما دارها؟ دار الخطوات نحو السير نحو القرية، لكن ملكة العذاب قالت لا لا، هذه الخطوات ما اعتد بها، يعني لم يعمل من الأعمال السابقة من الخير. قال خليها تمشي هكذا. لو كنا ندخل نحب نفلس ونقول من البداية هو مال ما يتخاسموش في مقدرح يروح دائرة الجنة. شوف لعل شريعتهم تختلف، احنا نقول نمروها كما جاءت، والنبي ذكر هذا من اجل التوبه وبيانها وصدقها وغير هذا، الا كنا احنا نقول في هذا لما جاءت بهذه الصوره هذه الملائكه تاع العذاب قالت لهم نروح للنار، وهذا قالوا لا ما يروحش للنار، ملائكه الرحمه قالت لا ما يروحش للنار. هذه اللي يقولوا انا داعي الامر لمن لله. دوك الان لما نجيو الان حطوا 100 نفس وراجع تايب نحطهم في الميزان ولم يعمل خيرا الا هذا نسيبوا 900 نفس تغلب. لكن القضيه قضيه صدق وكذا في التوبه اللي كنا نتكلم عليها صاحب البطاقه نفسها ماش بعيد عنها نفسها البطاقه شيخ. فارسل ملك لخالة خذوا الموازين بين قرية هذه وقرية هذه. شوف في هذه المسألة فيه توبة، توبة تجب ما قبلها، ولكن تبغى أيضا حقوق الناس. هذا قلنا إحنا الآن في اللي يهمني أنا في هذا. ما اللي يهمني في هذا أن القضية أصبحت قضية ماذا؟ لما تدخل ملكة العذاب قالوا روح للنار لأفعاله التي هي لأنه ولو تاب، لكن هذه الأفعال ده أفعالها قتل 99 نفس. كيف حقوق الناس؟ أي نعم. ثانيا هؤلاء قالهم لا لا جاء تائبا ملكة الرحمة. فالمولى عز وجل تدخل، وهذا ايش قلنا؟ هذا امر لله. هذه شبيهه بماذا؟ شبيهه بالشفاعه التي تقع لمن؟ للذين ظلموا من المؤمنين لاخوانهم من حقوق الاخرين. بعد ما يتجاوزوا النار يمروا على القنطره يتحاسبوا، يصلوا القنطره يتحاسبوا، لكن كيف ايش ثم يتحاسبوا؟ هذا امر ربنا سبحانه وتعالى. إذا عندنا هذا أدنى مراتب تحقيق التوحيد، وشفنا كيف مال هذا حقق التوحيد أدناه ودخل الجنة وغلبت، وهذا لأمر في القلب لا يعلمه إلا من السبعة الذي يظلم الله تحت ظلم عرشه. ها؟ ذكر الله خاليا. رجل ذكر الله خاليا. لك وش يدير وش يقدر كي يرجع. احيانا تكون تكلم مع انسان تشوفه ما تعرفه لو نحكم عليه هنا مسجد غير تذكره بالله تشوف دموعك تسير من عيني والله الذي لا اله. إذن فهذه قضايا نقولها دائما ابدا هي ماذا؟ هي بين الله وبين العباد ما ندخلوش الواحد احنا فيها كلية. فأنتم أدنى هذا تنجيه من عذاب الله في النار وهذا أنجته بأن أدخل الجنة. ثاني خلط عمل صالح وعمل سيء يشوفوا هذا؟ مشان. لكن هذه قضايا عليه. لماذا نقول أن هذه القضايا بين الله وبين العباد دعوها علم الناس عدم الإشراك بالله هذا الأصل الأول. نهار اللي يعرفوا قيمة عدم الشرك كيما راهم يروحوا للتوحيد. ثم بعد ذلك بحسب هذه المعرفة بالله تجي الأعمال وممكن حالات إيمانية كما قلنا هذا قال ذكر الله الله خاليا لما جاء في القرآن المهاجرين ايش قال مولانا عجل تولوا وعيونهم تفيض معنا ثم رايحين وين للموت رايحين للموت لما قال لا أجي محملهم عليه بكاوة وكعب بن مالك ما شاء الله تبارك الله كان عنده المال متوفر عنده فرسين عنده كذا حتى أصبح من الثلاثة الذين أخلص خلها لله سبحانه وتعالى. شفت هذا أدنى تحقيق التوحيد هذا الإشكالية عندهم ما هو حساب عنه. النوع الثاني هما من خلطوا عملا صالحا وعملا سيئا لكن لم يسروا شيء بعبد الحق لغيره فغلبت الحسنات هذا غلبت سيئاتهم مثل حسناتهم هنا تأتي حققوا التوحيد ولم يصرفوا لكن غلبت السيئات أصلا فيهم أهل النار فتأتي شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته كما ورد في بعض النصوص أنه يذاد بأناس من أمتي النار فأقول أمتي أمتي فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم يعني هم الحكم عليهم السيئات غلبت من أهل النار فتأتي ماذا؟ شفاعة النبي الأولى هي لهذا الصنف من الناس يشفع في داخلهم من النار لأنهم حققوا التوحيد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموطن هذا يعني ماذا فعل؟ هذه النوع من الشفاعة تقريبا لا تجدها تذكر يعني يذاد بأناس من أمتي بما شرف معنى هذا الكلام إلى النار بعدما تغلب سيئاتهم فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخل فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم معناته هم من أهل النار هم حققوا التوحيد ولكن كانوا من أهل النار هنا تأتي الشفاعة هنا ماذا؟ حققوا التوحيد وبعد يجي تحقق النوع اللي هو أكثر وأكثر من جاء ما يعني تساوت حسناته وسيئاته من الخمس هذا والثاني الذي لم يصرف شيء من عباد الحق لله عز وجل وشعل من الخيرات يعني هاي يسمى كمال نسميه كمال تحقيق التوحيد يعني فعلوا الواجبات وفعلوا وانتهوا عن المحرمات هذا الصنف هذا إن الذين اتقوا كأبي بكر وعمر مانا وعلي هذا الصنف من الناس الذين ما اقتربوا شيء من الناس من السيئات وغير هذا وفعلوا من الخير ما إذن فتحقيق التوحيد ما هوش مرتبة ها وش ما يكونش هذا كافر لأن لما دخل أهل الجنة الجنة قال أهل الكفر لأهل توحيدي ممن دخلوا معهم إلى النار قال أهل الشرك والكفر يعني أش قلت لك لازم تقرأ النصوص قراءة جيدة يعني إيش قالوا هم الكفر المشركين للمسلمين ما نفعتكم عبادتكم لربكم هكذا يعني قالهم حبيت أنا في النار معنتها لما قال ما في معنى الكلمة مع النص هذا ما نفعتكم عبادتكم لربكم هذا ما نفعتكم عبادتكم أي توحيدكم لأن اللي خرجوا كان عندهم أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان أدنى حتى لقوا هذا الصنف هذا ولهذا وقفت شفاعة الشافعين ثم لأن كل مرة يقولون أخرجوا يدخل أخرجوا حتى لم يبقى شيء علامة من معرفة ولهذا وش قال الرسول هذا يصبحون ماذا كل أمما فحمك حل يعني ما فيش أي علامة يمكن يخرجوهم من النار ما عندهمش حتى ما لم يعرفوهم ثم يقول أهل الشرك وأهل الكفر ما نفعت أو ما نفعكم عبادتكم لربكم. فذمة يغضب الجبار ويحصل حثوتين من النار. قال يخرج من النار أناس لم يعمل. هؤلاء عتقاء الله دخلوا الجنة قال من غير عمل عملوه ولا خيرا قدموه. إلا عندهم عمل واحد شو؟ التوحيد، عدم الشرك. كما قال أبو هريرة نفعته يوما من الدهر. نفعته يوما من الدهر. هذه تقريبا علاش احنا نتكلموا على القضايا هذه وكلمنا على الصلاة. خلينا نوصل هذا المواصل هو حديثنا على الصلاة في حد ذاته وتوابع الصلاة. نعم يلا تفضلوا إذا في عندكم أشياء. جزء قراءة القرآن في يعني بلاد حديث السجادة بالحديث قراءة القرآن في الركوع والسجود القيام هذا إشكاليتك كنت لما كنت غير فقيه قلت يجوز وإلا فيه نهي عن النبي عن قراءة القرآن. هي هذه هي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فيها دلالة لو كنت يعني سليم الفهم فهم فيها دلالة عظيمة جدا. هنا النص هذا أنا كنت نقرأ فيه توجه عندي إيش قال هو تقرأ في ركوعك وسجودك يركع بها ويسجد بها. قال يركع بها يسجد بها ويسجد بها معناتها كي يقوم هكذا يكررها على أساس أنها ماذا؟ آية من القرآن. كي يركع على أساس دعاء. وهذه هنا جواز دعاء بآيات القرآن في السجود. لأن في ذيك اللحظة تقرأها ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا من قيمة ورجعنا في قلوبنا غير للذين آمنوا. قرآن مش قرآن؟ قرآن. لكن في هذيك اللحظة أنت راك تقرأ فيها على أساس ماذا؟ دعاء. هذا الفائدة ممكن نستفيدها من هذا النص. أنا الآية آية ففي موطن يقوم بها على أساس أنها قرآن وفي موطن يقوم بها على أساس أنها دعاء وتضرع لله عز وجل. هذا الذي نستطيع أن نقول في هذا الموطن هذا. وهنا فيه دلالة على جواز يعني دعاء بآيات القرآن في حالة الركوع والسجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات التي فيها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والآيات التي في هذا ربنا اغفر لنا وإخواننا أنك لك أن في هذه اللحظة تقوله على أساس أنها ماذا؟ دعاء. ولهذا وش قال في يبتقى هذا الأمور في النصوص كتابي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث الثاني كذلك ولا يمر بآية دعاء إلا ماذا؟ إلا دعاء. معناتها كي تجي آية موطن تاع دعاء يدعو آية دعاء. ما معنى آية دعاء؟ قالت شوف يمر بآية دعاء الله أكبر. السنة وحدي في مسند أحمد الأول يقولوا فيها يقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله. ما أغنى عنكم زي كمل ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله أي لم تشركوا به. هذا معنى العبادة وحدتموه. قال ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا. معنى تعبدون لما كنت نحاور أنا في الطلبة يعني فكر إرجائي بيسمونه الخوارج كي قال يقال ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله يعني عندهم عبادة عشان ما تعبدون الله. قلت له تعبدون الله هذه معنتها لا تشركون به شيئا هذا أعظم عبادة. هذا اليمين جالس وأنا نقرأ في القرآن فلما وصلت إلى قوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حبط عمله أي فقد حبط الله حبط عمله عمله يوصلت لهنا هذا من ترك العصر قد حبط عمله. مستحيل تكون أعمال كلفة. أنا جازم أقولها. ثانية يا شيخ. أنا من بكل كنت متوقف. كنت أحتاج مني بحث وكذا. لكن هذا اليمين ونقرأ في الآية عندما وصلت فقد حبط عمله. والآيات تكررت قدامي مرتين أو ثلاثة في القرآن. مرت أمامي حبط عمله حبط عمله في الشرك. جاني حديث صلاة العصر. جزمت جزمة قاطعة مستحيل يكون كل العمل حبط العمل. ممكن تاع اليوم وغير ذلك من الأعمال التي حبط بتركه للعصر. اتفقت الفاضل. إيه لما هذا وهذا يخلينا نحمل هذا المحمل هي هذه الآية. هذه شبيهة بمامس آية أخرى. لئن أشركت لإحبطن عملك. مسألة أخرى شبيهة بهذه. ها؟ رياء. ها؟ رياء. عندك يحبط العمل معروف رياء معروف عمل واحد ولا ما يحتاج سؤال. كاين شبيهة مرة آخر. هذه شبيهة باش دخول الخلود في النار ومن قتل مسلما متعمدا جهنم خالدا ها خالدا فيه. واضح باتفاق اهل العلم انه لا يخلد في النار لان الشيء الذي لا يغتفر هو مات. وقلت لما وصلت الى هذه الايه قد حبط عمله لا شركت لا يحبطن عملك تكون خاسرين. وهذه الآية هذه انصرف ذهني إلى صلاة العصر. مستحيل يكون كل العمل الوحيد اللي يحبط كل الأعمال هو ما الشرك. إذن دليل على أن العمل هو ظاهرا لذاك اليوم عمله في ذاك اليوم أو عمله أنه لا أجر له لأنه تاب صلاة العصر عمل ذاك اليوم. والله أعلم. هذا بالنسبة يعني صرف هذه المعنى إلى حبوط العمل كلي غير وجيه يعني بصلاة العصر حبيت عمله يقول كل الأعمال تعوض حبس. هذا لا الظاهر أنه ليس ذلك. والله أعلم. أعود هذا الحديث والحديث الآخر قلت لك عليه هو إيش حديث عائشة. حديث عائشة هات الحديث هذا. فيقول أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا. فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنه من النار. يقول الجبار بعزتي لأعتقنه. شوف زي الألفاظ أخرى قبل بيحط بعزتي. جت ألفاظ كثيرة. هذا الفقط اللي وجدت فيه ما أغنى عنكم أنكم كنتم. لا لا لا بعزتي عند حط بعزتي. هذا اللفظ كش ما جاء قبلها كلام من الله عز وجل فيغضب أو كذا. في قلت لحد أن كان فيه في ذهني شيء. الشعور كان فيه مش في اللاشعور. هذا تعطينا حديث عائشة ترى ما دام هو ريبح. عن مسلم بن مخراق عن عائشة قال ذكر لها أن ناسا يقرؤون قرآن في الليلة مرة أو مرتين فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. لا فيها آية دعاء. شوف آية كان واحد آخر ولد صحابي اثنين صلى مع النبي فقال نفس ما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اليوم مر بي الحديث فقط. قمت مع النبي هو يقول هكذا نفس الصحابي قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الإشكالية دائما كما تكون الألفاظ فيها معاني لم تنفعكم ماذا عبادتكم لربكم. هذا المعنى كلمة العبادة جاءت واضحة في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فليقول فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وهذا وفي رواية أن يعبدوا الله، رواية أن يقولوا لا إله إلا الله، رواية أن يوحدوا الله. فهذه العبادة جت للعبادة يعبدوا الله، جت معناها واضح ذلك، وهو فإذا عرفوا الله. هذه العبادة الأولى هي فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات، يعني دليل على أن المقصود بالعبادة هنا ماذا؟ التوحيد عند إشراك بالله. بعد بدأت في العبادة الأعمال، وهو فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا، أن يعبدوا الله، أن فرض الله عليهم خمس صلوات، وبدأت في الأشياء الأخرى. دليل أن الأول قد تطلق العبادة ويراد بها التوحيد وعدم الإشراك به. ولهذا قال نتيجة عبد الله فعله فإذا عرفوا الله، يعني توحيد المعرفة، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، تعريف التوحيد وتحقيقه، وتوحيد المعرفة والإثبات، أن يعرفوا أن لا بد أن لا يعبد إلا الله في هذه الحياة. فلما تكون هذه الألفاظ اللي فيها هكذا كنا واش وجدت شيئا آه. قال فيغضب الله بفضل رحمته يخرجهم بذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فيغضب الله، هذه الكلمة اللي قالوها مع أنهم حققوا التوحيد وقالوا ما نفعل عبادتكم وربكم وعدم الإشراك به. هي لما قالت عبادة ظنوا أن المقصود بالعبادة ما الصلاة والزكاة، هي والتوحيد لحد ذاته، أي معرفتكم بربكم لم تنفعكم، فيغضب رب عجل ويحصو حثوتين من النار فيخرج من قال هؤلاء عتقاء الله يخرجوا من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. سبت الرواية الثانية اليومين فقط، اليوم فقط مرت بي، يعني ما يكون مر بي بعد الرواية غير عائشة صحابي آخر صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يمر بأي دعاء إلا دعاء وأيد كذا كذا. نعم طيب إذا في شيء آخر مرحبا، ما في شيء سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حياكم الله. مرحبا، صلى الله عليك.